Thank you. حسدوا حسدوا حسدوك على حبي يا نسيني وغايب والاسم حبايب يا نسيني وغايب والاسم حبايب حسدني اللي على حبك اللي حسدوني حسدوني.